نعم. السلام عليكم. ذكرتم بأن 10 جرام تساوي 85 جرام. لا، النصاب، النصاب 85 جرام. لكن 10 جرام. نعم. والله فيها 10.5. طيب 10 جرام، لأن الجنين 10 جرام. والعلماء الآن يقول 10 جرام هذا تسبع. لا، يقول بعضهم يقول 11 تسبع. 11 في 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 كم تبقى الجنيه؟ الجنيه؟ اي عشر جرامات. 10 جرامات. طيب كم يصير؟ يصير 85. لا، الجنيهات 8.5. اي هات 8.5. وبيكون 10. احد يقول 10، واحد يقول 11، ثلاث تسبع. وحنا كنا نقول هذا وكتبناها في كتابنا وجود زكاة الحلي، لكن قالوا للصاغه انها ما تبلغ الا هذا. الصاغه، قالوا لنا انها لا تبلغ الا 85 جرام. لا، 20 المثقال. كم صار فيه؟ ما ندري كم فيه. الحين في سعودي هذا الكلام يوزن، كم يجي من مثقال؟ الاحسن ان انت اظنك لك صله باهل الذهب. لا، أسألهم كم يجي من مثقال. أحسن ما نتجيب شيئا. نعم، لا، نعرف، ما في إشكال. نعم. إيش كيف المعتبر؟ كل له حكم، كل شيء له حكم. الذهب إذا بلغ النصاب، والفضة إذا بلغ النصاب. نعم، المعتبر الفضة. لأن الأوراق النقدية هذه بدل عن غيرات الفضة. في بعض الأحيان تبدل عن الذهب. أجل، إن بالنسبة عندنا السعوديين هكذا. إذا كان بدل عن الذهب. تعتبر بالذهب. بعض المقاطع الوزن، وبعض المقاطع العدد. نعم. وقلنا إذا كان الوزن هو الأحسن. كنا الأولى لو قيل باتباع الأحوط لكان طيب. لكن لو نقول شيء كمان وجه آخر، أنه ما كان منقودا فالمعتبر فيه العدد، وما كان موزونا فالمعتبر فيه الوزن. حسب الحلي وغيره. لا، دعنا نفعل الكلام. المنقود. المنقود. الرسول عليه الصلاة والسلام يتعامل بالنقد. ويتعامل بالوزن أيضا. أحيانا يتعاملون بالوزن، يقول مثلا اشتريت منك بمئة درهم يعني وقيتين ونصف. ولهذا جاء في الحديث زن وأرجح. نعم. مثلا درهم وجاء خمس أواق. نعم، فما كان موزونا يكون على الحديث خمس أواق يكون في الوزن. نعم. فما كان منقودا يكون في العدد. لا، ما رأينا حق هذا. نعم. هذه بيجينا زكاة العروض إن شاء الله. نعم. طيب، لدى ما تم الوقت أنت؟ لا، نعم. باطن. شلون باطن؟ اي نعم، صحيح. لقوله عليه الصلاه والسلام من قطع شطرا من الارض ظلما طوقه يوم القيامه من سبع اراضي. لماذا كان الناس سبعان؟ ايش؟ في سؤال لو نعم. نعم. إلا من حفر إلا من استوجب الحفر. إيه لكن الركاز منفصل عن الأرض. لا المعادن من الأرض أصل خلطة. أما هذا مالك صاع فهو مودع. محمد زين العابدين موجود. هذا اللي قلت لكم عن الأشاعرة أنهم يخالفون عن السنة في كثير من المسائل. هنا صوره وجبة هين ها وزعه موضوع أن كثير من الإخوان يظنون أن الأشاعرة لا يخالفون أهل السنة إلا في مسألة الصفات، وجدناهم يخالفون في أشياء كثيرة. نعم، حتى في إثبات وجود الله. أي نعم. نعم، هذا البحث للشيخ الدكتور سفر الحواري، الرابع الإيمان، الخامس القرآن. أنا أشاعر معروف. السابع السببية وأفعال المخلوقات. الثامن الحكمة والغائية. التاسع النبوات. العاشر التحسين والتقبيح. الحادي عشر التأويل. ها؟ الثاني عشر السمعيات. الثالث عشر التكفير. الرابع عشر الصحابة والإمامة. الخامس عشر الصفات. يقول وليس هناك مذهب أكثر تناقضا من مذهب الأشاعرة، اللهم إلا مذهب الرافضة. لكن الرافضة كما قال الإمام أحمد ليست الرافضة من الإسلام بشيء، وكما قال شيخ الإسلام تيمية الرافضة قوم لا عقل لهم ولا نقل. أما هؤلاء فيدعون العقل، ولكنهم خلطوا وركبوا فتناقضوا واضطربوا، وإلى كان ذلك سريعا للتناقض ومكابرة العقل. قالوا إنه يجوز أن يرى الأعمى بالشرط البقلة بالأندلس. نعم، فيه كتيب عندي رسالة فرق بينهم وبين المعتزلية، لكن على كل حال إذا شيء تصوره كيف؟ من كان أقرب إلى السنة فهو أفضل. يقول هو مضاف أنا أقرأ الآن في تكمل النصاب في هذا القول الأهل. القول الأول الضم، والقول الثاني عدم الضم. القول الأول الأودي لا من قال ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس الصحيح. والقول الثاني يقولون لأن مقصود النقلين واحد. القول الأول يقولون لأن مقصود النقلين واحد، الدنانير يقصد بها الشراء والفضة يقصد بها الشراء، فهي قيم الأشياء فمقصودها واحد، فمقصودهما واحد، وعلى هذا يضم بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب. ولكن القول صحيح. إذا شوف حب، والقول الأول بدل القول الثاني. القول الأول يقولون لأن مقصود النقدين واحد، الدنانير يوصل بالشراء إلى آخر، ولكن القول الصحيح هو الثاني. الأشرطة أي كيف مثل مكتوب يعدل هي يقول يعدل، لأن تدري وش السبب؟ السبب إني أنا نسيت إن القول الأول اللي قلته هو الضم أو عدم الضم، فلذلك عكست ينبه. صحته يصح إن شاء الله. حديث أي صح بعد إيه خطأ 86 مين صفت الدين تو ستة وثمانين وفي الرقة هذا إبراء مئة درهم ربع عشر فإن لم يكن إلا تسعون صحيح إلا تسعون ومئة إلا تسعون ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. طيب الآن نعم إيش هذا يقول يقول كثرت الذنوب وقست القلوب فلم أفهم شيئا من الدرس السابق فصبر جميل وأدعو الله لي أن يرزقني فهما كفهم الشيخ الإسلام ابن تيمية وحفظا كحفظ الإمام البخاري. الله تعالى الله خلاص أنت أنت. طيب إذا رأيت من نعيد الدرس من أول. نعم طيب الأشرطة الأشرطة طيب ما يخال الحين صور ان شاء الله تعالى الان نعم المثقال اربعه غرامات وربع نعيد بالشرح الان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. باب زكاة النقدين. النقدين هما الأثمان من الذهب والفضة وسمي بذلك لأنها تنقد عند البيع والشراء. قال الشاعر تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهين تنقاد الصياريف. يمدح ناقته يقول تنفي يداها الحصى في كل هاجرة. الهاجرة شدة الحرب. نفي الدراهين تنقاد الصياريف يعني يقضهم إياها بسرعة. فالنقدان هما الأثمان من الذهب والفضة. تسمى من الذهب دنانير وتسمى من الفضة دراهم. يقول يجب في الذهب والفضة إذا بلغ 20 مثقالا يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر. ربع هذه يقول فاعل يجب وربع العشر 40 وعلى هذا فإذا أردت أن تعرف زكاة الذهب والفضة فاقسم ما عندك على 40 فما خرج بالقسمة فهو زكاة. وقوله إذا بلغت 200 درهم بين المؤلف أن الذهب 20 مثقالا فما هي نسبة الفضة في المثقيل؟ نقول كل درهم كل 10 دراهم كل 10 دراهم 7 مثاقيل وعلى هذا فتكون 100 الدرهم تكون 140 مثقالا أليس كذلك؟ 140 مثقالا اضربها في 4 غرامات وربع تبلغ 595 غراما. طيب يقول نقرأ الشرح. فاعل يجب وقوله ربع يعني يجب ربع العشر وهو 41 وفائدة معرفتنا بربع العشر أنه 41 من أجل أن نسهل استخراج الزكاة من النقدين لأنك إذا أردت أن تستخرجها من النقدين فاقسم ما عندك على 40، فما خرج في القسمة فهو زكاة. فعندك مثلا 40 مليون، 40 مليونا، قد غلط في النسبة، عندك مثلا 40 مليون، أربعون مليون كم زكاتها؟ جواب: مليون واحد، مليون واحد. عشان لا يخطئ، تحصل بقسمة 40 على 1، 40 فيها واحد ما لا داعي، مليون واحد فقط. فالطريق إلى استخراج الزكاة هو هذا. ولكني أقول في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، لحديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان عندك ذهب أو دنانير فبلغ 20 دينارا ففيها نصف دينار. والدينار الإسلامي زينته مثقال، وكل 10 دراهم إسلامية 7 مثاقيل. وقد حررناه فبلغ 85 جراما من الذهب الخالص، فإن كان فيه إيش؟ فإن كان فيه خلط، خلط يسير فهو تبع لا يضر، تجب الزكاة فيه. وإن كان فيه شيء يسير من غير الذهب، لأن الذهب لا بد أن يجعل معه شيء، شيء بالرخ، شيء من المعادن لأجل أن يقويه ويصلبه، وإلا لكان لينا يعرك. لكن من أجل أن يصلبه يضيفون إليه شيئا، شيئا من المعادن، ولكن هذه الإضافة يقول العلماء أنها يسيرة ثابتة، فهي أو تابعة، يسيرة تابعة. وإن شئتم لو حذفنا السطرين هذا كله ما له داعي، ترى تكرار. وهذه آفة آفة النقل المحض من الأشرطة، الأشرطة يعني الدرس المدرس يكرر، لو كان اللي ينقل عنده بصيرة الشيء المكرر يحذفه، لكن هذا طيب. يعني لكن من أجل أن يصلبه، هي ما ذكرناه فوق، لكن من أجل أن يصلبه يضيفون أي شيء من المعاد، لكن هذه الإضافة يقول العلماء أنها يسيرة تابعة، فهي كالملح في الطعام لا تضر. طيب، هذه اللي فوق يكفي عنه. طيب، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع عشر منهما، المؤلف رحمه الله اعتبر الذهب بالوزن واعتبر الفضة بالعدد، فهل هذا مقصود أو ليس بالمقصود؟ جمهور العلماء على أن هذا ليس بالمقصود، ولكنه تنوع عبارة. ها؟ كيف؟ المؤلف هل المؤلف المتن يقول يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم، عرفت؟ المؤلف قال يجب في الذهب إذا بلغ، طيب والفضة يعتبر الذهب والفضة، هذا هو. فهل هذا مقصود بمعنى أننا نعتبر الوزن بالذهب والفضة بالعدد؟ الجواب جمهور العلماء على أن هذا ليس المقصود، ولكنه تنوع عبارة، وأن المقصود ب200 درهم 5 أواقم، خمس أواقم، خمس أواقم من الفضة، يعني الاعتبار بالوزن. وأن الإنسان إذا ملك 140 مثقالا من الفضة وتبلغ 595 جراما فإن فيها الزكاة، سواء بلغت 200 درهم أم لم تبلغ، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، مستدلين بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس بما دون 5 أواقم صدقة. أوراق الكاتب ما عبد الله الله فاعتبر الفضة بماذا؟ الجواب بالوزن. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: العبرة بالعدد. لحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيما كتب الصدقاء: وفي الرقة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 أو 100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربك. ووجه الاستدلال من هذا الحديث عنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدرها بالعدد، وفي عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليست الدراهم متبقة بالوزن، بل بعض الدراهم أزيد من البعض الآخر، وقد حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعدد مع اختلافها في الوزن، فدل ذلك على أنه هو المعتبر. أنه إيش؟ العدد. وهو عدلناها من قبل، فدل ذلك على أنه هو المعتبر، لأن الدراهم لم توجد، لم توح إلا في زمن عبد الملك بن مروان، وحدها على هذا المقدار، أي أن كل 10 دراهم 7 ميثاقين. وبناء على قول الشيخ رحمه الله، لو كانت 100 درهم أي 200، لو كانت 100 درهم نعم، طيب اشطب على لو كانت وعلى أي ثنتين ما أبدأ. أي 200 لو كانت 100 درهم 100 مثقال فقط ففيها زكاة، وعلى قول من يعتبر الوزن ليس فيها زكاة، 130 مثقالا ولكنها 200 من الدراهم، عددا ففيها زكاة عند الشيخ وليس فيها زكاة عند الجمهور. وعلى هذا فنقول: هل الأحوط أن نعتبر العدد أو الأحوط أن نعتبر الوزن؟ الجواب: لا الوزن ولا العدد، لأنه إن كانت الدراهم ثقيلة الوزن فاعتبار الوزن أحوط، إن كانت الدراهم ثقيلة الوزن لا فاعتبار العدد، احنا ذكرناها أظن في الأخير، لأنه إن كانت الدراهم ثقيلة الوزن نعم فاعتبار العدد أحوط. طيب ما يخالف إذا كانت ثقيلة، فلا بد أن تكون 140 مثقال دون 200، أليس كذلك؟ إذا كانت ثقيلة يمكن 5 دراهم تكون 140 مثقال، لا اعتبار العدد أحوط. لا لا الوزن أحوط لمن يخر، يمكن الاختلاف فيما أحوط لمن أحوط للفقراء صحيح، اعتبار الوزن أحوط للفقراء، لكن بالنسبة لإيجاب الزكاة على هذا الرجل بدون دليل أصدر لا تستعجل، هذا الناقش المسألة، إيجاب الزكاة على هذا الرجل بدون أن تأكد أنه بلغ النصاب عنده نعم، لأن الحقيقة أحوط، هل هو الأشد أو لا تبع للسنة. طيب أنا أوافقكم على أنه إذا كنتم تريدون أنها أحوط للفقراء نعم، فالصواب ما في الأصل، اعتبار الوزن أحوط، لأنه قد يكون يبلغ 5 أواق 5 دراهم، يمكن كل درهم مثل أوقية صح، وعلى رأي الشيخ باقي علينا 195، نخليها جاء تبقى على ما هي عليه، وأنا أتنازل عن رأيي أن الأحوط عدم الإجابة كذا. طيب فاعتبار لأنها إن كانت دراهم ثقيلة الوزن فاعتبار الوزن أحوط أحوط للفقراء. أصبح وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد أحوط. كيف؟ إذا كانت خفيفة فاعتبار العدد أحوط لمن؟ الفقراء. ليش؟ لأن العدد يمكن 100 درهم ما يبلغ 5 أواق ما دامت خفيفة، يمكن يبلغ 4 أواق فاعتبار العدد أحوط، يعني على العكس من ذلك. أنا ما شفت، لأن 50 درهم من تبلغ 5 أواق إذا كانت ثقيلة، وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد أحوط، لأنه إذا كانت درهم لا يبلغ إلا نصف إلا حظه إلى إلا نصف مثقال فلا شك أن العدد أحوط. ولكن الأحاديث كما ترون متعارضة، ليس فيما دون 5 أواق خمس حظ خمسة عمك الله أواق حظ أواقي باليوم أواق صدقة، ظاهره سواء بلغت في العدد 200 درهم أم لم تبلغ. وحديث أبي بكر الذي كتبه في الصدقات في الرقة 200 درهم في الرقة إذا بلغت مائة درهم وهو منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم كما هو معروف في أصول الفقه. ولو ذهب ذلك ولو ذهب ذاهب أحسن ذلك ذاهب إلى أن المعتبر أحوط، فإن كان اعتبار العدد أحوط وجبت الزكاة. ومتى وإن كان الوزن ومتى تجب ما لا داعي ولا جواب، وجبت الزكاة. وإن كان الوزن أحوط وجبت الزكاة. ها كيف وجبت الزكاة؟ بس إن كان اعتبار العدد أحوط، يعني على ما سبق الفقي، وجبت الزكاة. وإن كان العدد أحوط الوزن أحوط وجبت الزكاة. ولو ذهب ذاهب، فلو ذهب ذاهب من ذلك لم يكن بعيدا من الصواب. نمشي، واضح الحين ولا غير واضح؟ عن ايش؟ ولهذا انا ارجو السلام او انتفاه البطيء. لا توزعون لنا صح، لا توزعون لنا صح. نعم، لا تصحيحه على كل حال هو ما يتم عليها وجوب الزكاة، يعني ما يتم عليها الحول له جاي إن شاء الله. نعم كيف؟ دعوة تحتاج إلى بين. على كل حال أنا بدلا من هذا إن شاء الله تعالى أنا أفرغ نفسي بزوم إن شاء الله، إذا أعطيتني إياه ما أجل الدرس إلا أنا مخلص إن شاء الله بإذن الله. خلاص هذا من مسألة تصل إلى هالحد. نعم أبد، عطني إياه بس، عطني إياه وإن شاء الله أنصح ونصحه. خلاص إذن هذا يحتاج إلى تصحيح، هو باقي علينا. أحدكم يقول يعني ضاع علينا الوقت. ها اللي كتبنا هذا هو الصحيح، تأمله هو الصحيح. ممكن نعيده على على على عجل، يعني نعيد شرح الكتاب على عجل وإن شاء الله تعالى ستفهمون. نعم جزاك الله خير، إن شاء الله تعالى هذه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نعيد باختصار ولعل ان شاء الله يكون واضح. يقول مالك رحمه الله تعالى: يجب في الذهب إذا بلغت 20 مثقالا، والفضة إذا بلغت ربع العشر، إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. إذا بلغ 20 مثقالا، والمثقال قلنا إنه 4 غرامات وربع، يجب فيه ربع العشر. في الفضة إذا بلغت 200 درهم، وقلنا إن 200 درهم 140 مثقالا، اضرب المثل، اضرب 140 باربع وربع يبلغ 595 غرام. إذا بلغت هذا المبلغ وجب ربع العشر منهما، لأن هذا هو النصاب، أقل نصاب الذهب والفضة هو هذا. وليعلم أن الذهب والفضة ليست كالماشية، بل ما زاد بحساب. الماشية سبق لنا أن فيها وقصا، فما بين الفرضين ليس فيه شيء. أما هذه لو زاد حبة واحدة فإن الزكاة تجب فيها إذا بلغ النصاب. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، فإذا كان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة وجب عليه الزكاة، فيخرج من الذهب ربع عشره ومن الفضة ربع عشره. وإذا كان عنده ثلثا نصاب من الذهب وثلث نصاب من الفضة فكذلك تجب عليه الزكاة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وعللوا ذلك بأن مقصود النقدين واحد، وهو أن يكون قيم الأشياء قيم، وهو أن يكون قيم الأشياء، فقيمة الأشياء إما ذهب وإما فضة. فلما كان المقصود منهما واحدا وجب أن يضم أحدهما إلى الآخر، ولكن الصحيح أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر. ووجه ذلك أن السنة دلت على أن زكاة الذهب غير واجبة حتى يبلغ 20 مثقالا، وأن زكاة الفضة غير واجبة حتى تبلغ 5 أواق. ليس فيما دون 5 أواق صدقة، صريح. في الذهب قال إذا بلغ عشرين دينارا، صريح أيضا. وتعليلهم بأن المقصود منهما واحد منقوض، هو أولا قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار، والثاني أنه قياس منقوض. بماذا؟ بالبر مع الشعير، فإن البر مع الشعير مقصودهما واحد وهو القوت، ومع ذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. كذلك أيضا منقوض بالمواشي، لو كان عند الإنسان نصف نصاب من الضأن ونصف نصاب من البقر فهل يكمل أحدهما بالآخر؟ لا، مع أن المقصود واحد، هذا رجل عنده بقر وعنده ضأن ينميهما، ومع ذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. وبهذا عرفنا ضعف هذا القول الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. أولا لأنه مخالف للسنة، وما خالف السنة فهو قياس فاسد، والثاني أنه منقوض، منقوض بماذا؟ بأنهم لم يقولوا بضم الشعير إلى الحنطة ولا بضم الضأن إلى البقر مثلا، فالجنس لا يضم إلى جنس، النوع صحيح يضم إلى نوعه كأنواع الثمار وأنواع النخيل يضم بعضها إلى بعض. طيب، على القول بالضم هل يضم بالأجزاء أو يضم بالقيمة؟ هذه مسألة نقولها لكم من أجل العلم، وإلا فلا تفريع عليها. لماذا؟ لأنها ضعيفة ملغاة، لكن من أجل العلم، هل يضم بالقيمة أو يضم بالأجزاء؟ فيه خلاف بين القائلين بالضم، فالمذهب يضم بالأجزاء، فإذا كان عنده 10 دنانير وعنده 100 درهم فإنه يضم بعضها إلى بعض، وإذا كان عنده 8 دنانير تساوي 100 درهم وعنده 100 درهم فهل يضم أو لا؟ ليش؟ لأنه لا يبلغ النصاب، 8 دنانير أقل من نصف نصاب، 100 درهم نصف نصاب، فيكون عنده الآن أقل من النصاب فلا ضم. طيب ثم قال وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. تضم قيمة العروض يعني إذا كان عند الإنسان عروض تجارة، وعروض التجارة ليست مخصوصة بمال معين، كل ما أعد للتجارة فهو عروض تجارة ولا تخص بمال معين. لو كان عند الإنسان ثياب يبيعها وجبت فيها الزكاة إذا كان يريدها للتجارة، لو كان عنده عقارات يريدها للتجارة يتجر بها يبيع ويشتري فيها فهذه عروض تجارة. هذه تضم في تكميل النصاب إلى الذهب أو إلى الفضة. فإذا كان عنده 100 درهم من الفضة وعنده عروض تساوي 100 درهم وجبت عليه الزكاة فيما عنده من العروض وفيما عنده من الفضة. فإذا قال قائل من الناس ليس عنده من الفضة نصاب وليس عنده من العروض نصاب، قلنا لكن المراد بالعروض القيمة وإنما الأعمال بالنيات. صاحب العروض لا يريد هذه العروض لأنه يبيعها اليوم ويشتريها غدا، يشتري غيرها غدا، إنما يريد إيش؟ يريد القيمة. فلذلك تضم قيمة العروض إلى ما عنده من النقدين في تكميل النصاب. واضح هذا ولا لا؟ طيب رجل عنده 80 درهم وعنده ثياب للبيع للتجارة تساوي 120 درهما، تجب عليه الزكاة أو لا؟ تجب، لأنه يضم تضم قيمة العروض